معانا النهارده ان شاء الله، وهو الادب الاخير معانا باذن الله، ادب الاستئذان. طب ايه الفرق بين احنا اخذنا التسليم ودلوقتي بناخد الاستئذان؟ ايه الفرق؟ لا ده في كمان لفظ تاني، الاستئناف. ايه الفرق بين الثلاث، يعني الثلاث مصطلحات ده؟ هي بصوا، التسليم اللي احنا خدناه اللي هو قول السلام عليكم، انك يعني لما تدخلي لحد او كده او تسلمي على حد تقولي قول السلام عليكم. طيب الاستئذان انك انت اصطلاحا انك تطلبي الاذن تأدبا. ليه؟ اعيد. طيب احنا النهارده باذن الله ان شاء الله هنبدا في الادب الاخير من اداب من الاداب المقرره علينا في الادب المفرد، وهو ادب الاستئذان. اخذنا التسليم، وعرفنا ان التسليم بمعنى قول السلام عليكم. هناخد الاستئذان، ومع الاستئذان هيطرأ علينا لفظ الاستئناس. ايه الفرق بينهم؟ الاستئذان اللي هو ان اصطلاحا طلب الاذن تأدبا. ليه؟ خشية الاطلاع على عورة، كشف عورة الناس اللي انت هتدخلي عليهم، تمام؟ فبتطلبي الاذن للدخول. التسليم قد يكون هو مصاحب الاستئذان، يعني هو لفظ الاستئذان، او قد يكون بعد الاذن بالدخول، فبتسلمي على ايه؟ على اهل البيت. طب ايه الاستئناس؟ الاستئناس ان الانسان اللي انت داخله له طلب لك الاذن، انت شعوري ان هيأنس بوجودك، يعني مرتاح لوجودك مش متضرر. يعني في ناس كده تدخلي عليهم ساعات هم اذنوك وقلت السلام عليكم ورد عليكي، لكن انت حاسه انهم مشغولين مضطرين يدخلك يعني دلوقتي، يعني هم يقدروا لك دلوقتي، لكن مش قلقانين كده من القعده، قلقانين لوجودك، مش مستانسين بوجودك، وكأن يعني ايه عايزينك تخلصي بسرعه علشان ايه وراهم حاجات تانيه. دوت الاستئناس، يعني ان هم مش انك تشعري ان انت مرغوب في وجودك، يعني مستانسين قوي بيكي ومبسوطين بيكي. ده الاستئناس. فالاستئناس دوت بيشمل يعني حاله كده بتشمل الاستئذان كمان، يعني عامل من الاستئذان، تمام؟ طيب معانا يعني امام البخاري بصراحه بوب ابواب جميله جدا، انا هناخدها النهارده اختصارا طبعا للوقت، ان دي كل معظمها اثار عن الصحابه. هناخدها على هيئه يعني اداب، لان مش هيهمني قوي ان انا اخد مثلا تفسير ايات واخد معانيها، مش دي مهمتنا في الحديث، لكن مهمتي انا هخرج من الايه دي هي في ايه بس. فهناخدها كده واحد اتنين تلاته، الا قابلنا حديث نبوي هندرسه. فأنا معايا هنا أول باب معانا النهارده، باب إذا دخل بيتا غير مسكون. بصوا، هو لا دراسة ولا حفظ، هو اللي أنا هقوله فيه واحد اتنين هو ده المطلوب منكم. يعني شيء مش دراسة، مش مطلوب منكم مفردات خالص يعني في الموضوع، غير الاستئذان إيه كان شكله، إيه الأدب اللي إحنا خدناه بس من الآية. ادب الاستئذان اللي اخذناه من الايه اللي فهمناه فقط. فعندي مثلا هنا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. يبقى هنا معانا اول ادب من اداب الاستئذان، اذا دخلتي بيت غير بيتك عليك بالاستئذان. ده استئذان عام، دخلت بيت. طب ممكن يكون مقصود، قالوا العلماء لا، ما فيش في وسط الوفاء الحديث يعني زي ما بقول لهم دايما بالمصري كده، يعني ملعبكم، بمعنى ان انت دي حياتك، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فمش مفيهوش صعوبة خالص غير انك انت الهدي دوت هتطبقيه ازاي على نفسك في حياتك فقط، هو ده المطلوب منك. علشان كده انا ما يهمنيش ابدا تفسير الايه، مش هو ده المطلوب منك في الماده، لكن انت خرجتي بايه من الايه ممكن تستفيدي بيه في حياتك. هو وهو ده ده المطلوب اصلا من دراسه الادب المفرد عموما، وديت الكلمه اللي دايما يعني اتعلمناها وبنقولها يعني لزميلاتنا في اولى وفي ثانيه وفي ثالثه في كل المراحل. فزي ما بقول لكم فعلا يعني الحديث، ماده الحديث في الامتحان حتى، لا دي الموضوع يعني ملعبك، دي حياتك، اتكلمي فيها كما تشائين وحسب رؤيتك انت يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم هتاخدي بيه ازاي في حياتك. مش ان انا بقول لك واحد اثنين ثلاثه اعمليه، لا ده انت هتعمليه ليه؟ انت استفدتي بيه في ايه؟ واخده بالك؟ فهو ده المطلوب منك، وربنا ييسر ان شاء الله. طيب نرجع تاني للايه، اول ادب من اداب الاستئذان، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. بيوتا غير بيوتكم، بيتك ما تملكيه او لا تملكيه لكن هو بيتك، فهو يعني مثلا زي مثل الايجار، يسكن مثلا في ما لا تملكي يعني بيت الايجار، او بيوت يعني اي بيت اخر غير بيتك تدخلي. فهنا غير بيوتكم ممكن تكون بيتك، بس انت لا تملكي، انت مثلا تستاجري او في اهلك لبعض من الوقت. وقد يكون بيوت الاخرين اذا دخلتيها في هذا الحال، الاستئذان العام انك اذا دخلتي بيت لازم تستأذني. يبقى اول ادب هنخرج بيه الاستئذان اذا دخلت بيت غير بيتك، وغير بيتك تشمل بيوتك، تمام؟ وحتى تستأنسوا، زي ما قلت لكم الاستئناس حتى يشعر اهل البيت اللي انت داخل، ما تدخليش الا لما تشعري ان اهل البيت مستأنسين بيكي، متونسين زي ما بيقولوا عندنا في مصر، يعني مرحبين بوجودك، انت مش مسببه لهم يعني ازعاج، او مش حاسه ان هم متضررين لوجودك ومشغولين فسمحوا لك بالدخول كده. طب انت حاسيتي بالانس دوت ليهم ليكي؟ طيب كده يبقى خلاص سمح يعني بالدخول، وتسلموا على اهلها، وتقولي بقى ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلت لك في الاول ان السلام قد هو يكون هو الاستئذان، يعني في مثلا رجل مثلا او امراه تقف في الخارج من البيت وتقول ايه السلام عليكم، يعني ادخل ولا لا؟ وفي لا تقول ايه يا اهل البيت ادخل، رحبوا اهلا وسهلا وتفضلوا، هو ده بقى الاستئناس كده، فدول السلام عليكم. يبقى انت في ثلاث حاجات مطلوبين منك، استئناس، شعورك باستئناسهم ليكي، السلام، تمام؟ طيب ابن عباس قال ايه بعد كده؟ واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم. ايه هي البيوت اللي غير مسكونه؟ يعني مش هنستأذن لو دخلناها. قالوا البيوت الغير مسكونه قد يكون بيت موجود مثلا في الطريق لابن السبيل، يعني بيستريح زي الاستراحات اللي مثلا بتبقى موجودة في بعض الطرق السريعة، طرق السفر. البيت برضه غير المسكون اللي هو مثلا انت حجزتي حجرة في فندق، فحجزتي الحجرة وفيها متاع ليكي، حاطة فيها أغراضك، فمش هتدخلي تستأذني على اوضه انت حاجزاها، لكن تدخلي بدون استئذان. يبقى يستثنى من الاستئذان العام دوت ان هو تدخلي في بيت سواء بيتك او غير بيتك تستأذني، ان يكون مكان معد ومهيأ لابن السبيل ان هو يستريح فيه مثلا قليلا من عناء الطريق، او مثلا استئجار غرفة في يعني في أحد الفنادق على الطريق مثلا أو في سفر، دي برضو غير مسكونة. أو برضو بيقول إن كل المكان اللي أنت مثلا فيه دوت، فيه مثلا حجرة ده في الفندق، يكون في الشارع في محلات، في دكاكين ومحلات بتشتري منها متاعك، بتشتري منها أغراضك، ما يلزمك. انت ليك الحق ان انت تدخلي فيها بدون استئذان، انت رايحه تشتري مش هتستأذني، لكن هتسلمي السلام عليكم على للبائع، للبائعين وخلاص، مش هتستأذني، تدخلي بدون استئذان. يبقى خرجنا هنا من الحديث الاول ان احنا، وده المطلوب فقط واحد اللي هو الاستئذان العام، ان هو الاستئذان والاستئناس والتسليم على اهل البيوت اذا دخلت بيت غير بيتك. تاني أدب، إذا دخلت بيت أو مكان في متاع لك لكن لا يوجد يعني به، لا المساجد، أيوة المساجد من ضمن البيوت الغير مسكونة بتقولي السلام عليكم فقط. في متاع لك مثلا زي الحجرات أو المكان المعد لابن السبيل، ده لا ليس فيه استئذان. تمام؟ طيب ننتقل للباب اللي بعده، باب يستأذن على أخته. جميل جدا، هو هنا الحديث هنخرج منه حكم برضه بأدب الاستئذان على المحارم. تمام؟ عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فقلت: أختان في حجري، يعني أنا اللي مربيهم وأنا أمونهما، أنا اللي قايم يعني بالنفقة عليهم وكفالتهم وكفايتهم، أستأذن عليهم؟ قال: أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله: ثلاث عورات لكم. قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ قال ابن عباس: فالإذن واجب على الناس كلهم. هنا الرجل يستأذن على محارمه، نخرج من الحديث دوت وغيره طبعا، بس وانا عارفه ان انتوا عارفين غيره من الاحاديث، لكن الاحاديث اللي قدامنا، نعم يستأذن الابن على ابويه، يستأذن على امه، على اخواته، يستأذن الاب على بناته اذا دخل حجرتهم، يعني يستأذن الصبي اذا بلغ الحلم يتعلم الاذن. فقال في ثلاث عورات يتعلم فيها الابن أو الرجل أو المرأة حتى الفتاة في الدخول على أبويها، في ثلاث عورات لازم يستأذن فيها، اللي هي قبل صلاة الفجر، في بعد الظهيرة اللي هو وقت الظهيرة اللي هو القيلولة، بعد صلاة العشاء. دي الأوقات اللي بيضع فيها الإنسان ثيابه للراحة، أو القيلولة أو من الحر، أو قد يأتي الرجل أهله، فلا يصح للفتاة أو للولد إن هو يدخل حجرة أبويه بدون استئذان. نفس الحكاية الأخ اللي ما يدخلش على أخواته في أي في الأوقات دي بدون استئذان، ليه؟ معروف الأوقات التانية يعني في الغالب في حركة في البيت، في حركة وفي أداء صلوات وفي إعداد طعام وترتيب منزل والرجل، يعني في حركة في البيت، لكن الأوقات دي فعلا أوقات بيضع فيها أهل في البيت ملابسهم وراحتهم يعني بأي شكل ولأي سبب. فعلى يعني على أهل البيت وبعضهم إذا دخل يعني واحد منهم أراد أن يدخل على الآخر، سواء كان بنت بتدخل على أخواتها أو على أبويها، الولد على أخواته البنات أو على أبويه، يستأذنوا. يبقى الاستئذان على إيه؟ على من يعني معاكي في أهل البيت، وهنا استئذان للرجل على محارمه. يعني قبل ما يدخلش كده على بنات وكده في الاوقات دي يقوم داخل كده، لا يصح ولا يجوز ذلك له. لا يجوز ان الاب يدخل في اي وقت، ولا الاخ يدخل على اخواته، ولا البنت تدخل على ابوها وامها فجأة كده بنت حبان. تمام. قال طيب ان هو، طب والاطفال اذا بلغوا الحلم، قال في الاسم وارد زيهم زي عامله زي البلاغين الرجال او او الفتاه البالغه، وينطبق عليه هذا الامر اللي هو يا ايها الذين امنوا. تمام. طيب طب الاطفال بقى، الاطفال اللي هي عندك الطفل اللي لم يبلغ الحلم، طبعا في البيبي اللي لغايه سن 3 4 سنين مش فاهم حاجه، ما يميزش مثلا المراه مثلا الجميله من القبيحه، الفاتنه من كذا، ما يميزش يعني ملامح المراه واجزاء جسدها، لكن بيبدا في سن معين قبل البلوغ بيبدا يميز. فعليه ان هو يتعلم ادب الاستئذان، او ان هو لا يطلع على عورات نساء البيت، يتعلم ذلك. ما تكونش برضو الحكاية يعني مكشوفة أوي قدامه، ده لسه ما بلغش يدخل في أي وقت، لا يتعلم إن هو إن هو يستأذن قبل ما يدخل علشان ما يطلعش على عورة أهل البيت في الأوقات دي. تمام. معانا طيب، معانا باب الاستئذان هنا، رحتي لحد هزوري حد مثلا، فانت ايه هتخبطي على الباب، او اللي هي هتدقي على الباب، او هتدي مثلا في لو في جرس هتضغطي على الجرس. طيب ما تنزليش بقى حاطه ايدك على الجرس او ده، تخبطي ورا بعض ورا بعض ازعاج للي موجودين، لما انا عارفه ان هم موجودين. حبيبة قلبي جدنا مش كده، قال لي باب الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث يعني تدق الباب مرة وتقفي، وبعدين ما أجابوش قد يكون ما سمعوش، مرة تانية وتقفي، مرة تالتة وتنصرفي، ما فتحوش تنصرفي. طيب بنشوف هنا الصحابة حصل فعل يعني للصحابه وطبقوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. اهو الحديث اللي قدامنا متكرر معانا مرتين في ابواب الاستئذان، عشان كده هنشرحه دلوقتي، هيشرح مره واحده معايا. حديث دراسه لعبيد بن عمير ان ابا موسى الاشعري استاذن على عمر بن الخطاب. ابا موسى الاشعري استاذن ان هو يدخل لعمر بن الخطاب فلم يؤذن له، فهو استأذن ثلاث مرات، يعني هو اللي هتعرفي من الرواية بعد كده ان هو استأذن ثلاث مرات، وكأنه كان مشغولا. فرجع ابو موسى الاشعري ففرغ عمر فقال: الم اسمع صوت عبد الله بن قيس، ودوت على ذكر اسم ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب لما فرغ من الشيء اللي كان شغله، فبيقول: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له، قولوا له يدخل. قيل: قد رجع. فدعاه عمر بن الخطاب، راح وراه وناداه له ودعاه إن هو يجي. فيعني في الرواية الثانية طبعا في تفصيل فيها أكثر من كده، إن هو يعني قال له: أنت ليه رجعت؟ يعني سأله لماذا لم يقف؟ فقال: كنا نؤمر بذلك، ان هو قال امرنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرنا بذلك. فعمر بن الخطاب تعجب ازاي ان هو ما يعرفش هذا الادب، ان هو اذا يعني ان هو يستأذن ثلاث وان لم يفتح اهل البيت عليه بالعودة. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة؟ متعجب، تقول لي على كده بالبينة؟ هو الحديث اللي هو ابو موسى الاشعري قصده عليه ان هو لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا لسعد بن عباده فسلم، يعني قال السلام عليكم عشان يدخل ياذن له بالدخول، فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له. ثم سلم الثانيه ثم الثالثة فلم يؤذن له، فقال قضينا ما علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع، فسعد بن عبادة أم عمل إيه؟ رجع وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرة إلا وأنا أسمع. يعني أنت لما أنت سلمت من أول مرة أنا سامع وأرد عليك السلام. هو إيه اللي حصل؟ فقال له ولكني أحببت أن تكسر من السلام علي وعلى أهل بيتي. فأبو موسى الأشعري قال والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله. بيقول كده لعمر بن الخطاب في الرواية الثانية اللي هي موجودة معانا قدام، عشان كده مش هشرحها تاني. فقال أجل ولكن أحببت أن أصدق. عمر بن الخطاب صدق. أبو موسى الأشعري بيقول له طيب هنا يعني تقول لي طيب الحديث ده أنت سمعته إزاي؟ يعني أنت تديني بينة. أبو موسى الأشعري إزاي عرفت وأنا معرفوش؟ فقال له طب تعالى معايا نشوف مجلس الأنصار اللي فيها بقى سعد بن عبادة، تعالى. فراح عمر بن الخطاب وسأل الأنصار وقال لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حكى هذا؟ فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. قصدهم مين؟ قصدهم أبي موسى أبي سعيد الخدري اللي هو حضر القصة اللي أنا قلت لكم عليها. فذهب بأبي سعيد الخدري، راح عمر بن الخطاب شفته يعني عايز يتثبت ازاي من الأمر، مهتم جدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب فعلا لأبي سعيد الخدري ومعاه أبي موسى واخده معاه يقول له، فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني معقولة أنا خفي علي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بي؟ يعني ألهاني الصفق بالأسواق؟ يعني ألهاني الخروج نادم وزعلان على نفسه إن في بعض الصحابة عارفين أحاديثه خفيت عليه هو؟ يقول ألهاني الجري والخروج للتجارة والبحث عن المال، عن اني الازم النبي صلى الله عليه وسلم يعني واسمع اوامره. يعني هو من الاخر عايز يعني شوف ازاي فاته وامتى فاته، او مش مكتب ابي موسى الاشعري. وهو في الروايه الثانيه قال له والله اني لامين على حديث رسول الله. برضه من الحديث دوت انا مش عايزه ده كله، انا اللي مطلوب منكم دلوقتي ايه الادب اللي خرجنا بيه، اللي هو رابع ادب خرجنا بيه من الاحاديث النهارده، الاستئذان 3 مرات، واذا لم يؤذن لك فلنرجع، اذا لم يؤذن لك فلترجعي. يبقى تعلمنا الاستئذان 3 مرات، يبقى احنا كده اخدنا 4 اداب من اداب الاستئذان. طيب نيجي للباب اللي بعد كده، إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه. يعني إيه تفقأ عينه؟ يعني تشق عينه فتخرج من تقتل. اللي يبص عليكي من غير ما يستأذنك ويطلع على عورة بيتك من حقك تجيبي أي شيء كده في إيديكي، أي حاجة، وتقومي رميها في عينيه. لو عينيه خرجت كده هو في إيديه أنتي لن تأثري، سواء حاليا ممكن تسجن، لكن هو شرعا لا مفيش اي اسم عليك، لان هو يعني هو تطلع الى شيء بدون اسم. ما لو على تطبيق الشرع ورحتي قلتي كده هو القاضي ده، اصل هو اطلع عليا بدون اسم، فالمفروض لو في تطبيق الشرع يقول لك خلاص يبقى هو كده اللي غلطان، لا حرج عليك. لكن حاليا لا، هتتحبسي وتدفعي ثمن غرامة. معنا هنا الحديث حفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس أمر أهو جازم، يعني لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصاتك فقأت عينه ما كان عليك حرج. يبقى الأدب اللي هنخرج بيه إذا نظر أحد في بيت الرجل فرماه الرجل بحصى فتقأ عينه لا حرج عليه ولا إثم. لو اطلع رجل في بيتك فخذفته يعني فرميته بحصى، جبت حصوة كده والحصوة دي كانت حادة شوية ففقأت عينه، فشقت عينه فخرج ما فيها، لا حرج عليك ولا إثم. ودوت هنخرج منها إن يجوز في بعض الحالات القصاص للنفس دون إيه؟ دون إذن السلطان. معانا حديث بعد كده دراسة. هنا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته، وفي طريق آخر من خلل أو من خلل، مش باين التشكيل، وفي رواية: فألقم عينه خصاصة أو خصاصة الباب في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه ليبقى عينيه، فأخرج الرجل رأسه. وفي رواية: فانقمع الأعرابي فذهب فقال: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. إيه اللي حصل؟ هنا أعرابي جه والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائم يصلي، فجه الأعرابي واطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق آخر بيقول إن هو في فتحة من الباب. أنا هقول لك على شوفي موقف النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، يعني طبعا عورة النبي لو قاعد في وسط الصحابة مش هيعمل كده. هتشوفي دلوقتي اللي هيحصل في الحديث اللي بعد ده. بصي فهنا بيقول لك اللي في طريق آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ إن الأعرابي ينظر من فرجة من فتحة في الباب، فألقم عينه خصاصة الباب، فجه في كده وقام موازي وحط عينه في الفتحة دي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حط عينه بموازية للفتحة علشان ينظر ويطلع على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخذ سهما من كنانته اللي هي الجعبة اللي هي الجلابة اللي يوضع فيه السهام، فسدد السهم نحو الايه هذه الفتحه اللي فيها عين الرجل. فالرجل لما لقى السهم جاي على هذه الفتحه فايه فقام ابعد عينيه عن الباب، فقال فانقمع الاعرابي يعني رد بصره ورجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اما انك لو ثبت لو انت ثبت عينك لفقأت عينيك. يعني انا كنت اللي هو كان قاصد ان هو يفقأ عينيه ويخرجها من مكانه لو كان ثبت عينه، علشان يعلم بشاعة موقفه اللي هو بيعمله، بشاعة هذا الفعل انه يطلع على عورات الناس بدون اذن. طب بصي بقى ده ايه، هو تقريبا نفس المنظر بس انا هقول ايه اللي بقى اللي حصل. الحديث اللي بعده باب الاستئذان من اجل النظر. هو نفس يعني الموقف تقريبا، بس اللي بيقول لك النبي كان بيعمل ما كانش قائم يصلي. معنى هنا عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا رجل جه من فتحة في باب النبي صلى الله عليه وسلم، الجحر اللي هو الثقب أو الفتح، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه. مدري دوت شيء مسنن ليه سنون زي المشط كده، يشبه المشط، خشب بيحك به رأسه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لو قاعد في وسط الصحابه مش هيجيب حاجه زي كده ويقعد يفك في راسه قدامهم، لكن هو قاعد في بيته براحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبص يلاقي الرجل ايه عينه في الفتحه في الثقب من في ثقب الحجره في باب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو اعلم انك تنتظرني، يعني لو انت بتنظر الي، لو اعلم انك تنظر الي من هذه الفتحه لطعنت بهذه المدري بهذا المدري في عينيك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. ليه شرع الاستئذان من أجل البصر؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى حينما حرم الزنا حرم مع الزنا دواعيه. إيه دواعي الزنا؟ ان الانسان النظر من ضمن دواعي الزنا ومن اسبابه، النظر يعني لعورات الناس والمفاتنهم، الخلوة، التبرج، كل دوت أسباب بتؤدي للإنسان، والإنسان بطبعه أصلا صاحب غريزة وميول شهوات، عنده رغبات. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ذلك في خلقه. فأنزل علينا أحكام الاستئذان. يبقى لما نزل أحكام الاستئذان نزلت ليه؟ لمعالجة قضايا البصر دي وإطلاق البصر. نزلت علشان تؤدب المسلمين بأدب رفيع جدا يحمي حرمة البيوت ويحافظ عليها. ده هنا للنبي صلى الله عليه وسلم حد هنا يعلمه لنا إن إنما جعل الإذن الاستئذان وأحكامه لما نزلت في القرآن وبعدها في السنة من أوامر جعلت لمعالجة هذه القضية، قضية إطلاق البصر بدون إذن، لمعالجة النظرة التي يؤدي إلى المحرم. مش بس إن هو يطلع على عورات، لا، قد يأتي إلى محرم. افرض في هذه الحجرة امرأة مثلا، يعني في وضع ما، أو رجل وامرأة في يعني في خلوة مثلا مع بعض، هل هذا لم يصير في يعني في المنظر هذا يعني غريزة أو شهوة أو كده؟ مش ممكن إن هو دوت يعني يخليه يفعل يعني زنا بأي يعني؟ أنتوا شايفين اللي إحنا عمالين نقرأ فيه دوت من إيه؟ زنا المحارم واغتصاب الأطفال ليه؟ من اللي بيشوفوه. النظر المطلق دوت على المفاتن وعلى العورات اللي ماشيين قدامنا بعوراتهم دول في الشوارع. لو هم اتعلموا أدب الاستئذان فعلا وأحكامه اللي نزلت علينا في القرآن وفي السنة وعملوا بيها، ما كان انتشر هذا يعني هذا الفحش دوت اللي احنا بنسمعه. ايه ده؟ فهنا انما جعل الاذن من اجل البصر، انما وما نزلت احكام الاستئذان الا لمعالجه قضايا البصر واطلاقه. نعم، النظر سهم، النظر سهم من سهام ابليس. يعني لو المسلمين كانت يعلموا دينهم ويعملوا به حق، يعني ما كان انتشر يعني الفحش اللي بنسمع عنه نقرا عنه هذه الايام. فالاستئذان ادب، يعني ادب فعلا، ادب رفيع جدا، بيحمي حرمه البيوت، بيحافظ على البيوت، بيحافظ على الاعراض. يعني انا اتعلم ذلك جيدا. يعني معايا بقى الباب اللي سلم الرجل على الرجل في بيته. انا مش يعني انا هلغي هذا الباب اللي احنا الحديث كان مكرر، وهو ده حديث ابي موسى الاشعري اللي خدناه من شويه. طيب معايا هنا البابين الاخرين بنفس الـ يعني الامر، الباب الاخير معايا حديث حفظ وحديث دراسه، الاثنين بنفس الشرح. الحديث الدراسه لابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعي احدكم فجاء مع الرسول فهو ابنه. والحديث الحفظ برضه معانا لابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل الى الرجل ابنه. ده الادب الاخير معانا النهارده. بنقول اذا هنا لو انا قلت لشخص روح ادعو لي فلان على الوليمه، وهنا اذا دعي في لفظ في روايه اخرى الى طعام او الى وليمه. طب بعيدا عن الوليمه، انا رحت قلت لشخص معايا او لواحده معايا لو سمحت هاتي الصوت كده مسموع؟ تمام؟ لو جاءت معها مباشره فعليها ان تدخل عليا بدون استئذان. يبقى هنا هو اذا دعي احدكم يعني فجاء مع الرسول، اذا دعي عن طريق واحد تاني في وسيط واستجاب لهذه الدعوه وجاء مع هذا الوسيط، عاد مع الوسيط، فهو اذن يدخل البيت بدون استئذان. ليه؟ انت لما هتقولي لواحده هاتيلي فلانه وانت جايه خليها تيجي انا عايزاها وجت، فانت مهيئه نفسك لاستقبالها. وفي نفس الوقت مثلا لو في حاجه عايزه مثلا تداريها، لو في حد مثلا بلبس معين وهيغير هدومه وهيستعد لاستقبالها، فانت معده ومهيئه لذلك. طيب انت ما بتستاذنش، لو جاءت بقى ايه ما جاء لم تجئ مع الرسول، او قعدت فتره الاثنين مثلا وجم، يعني انت قايله الكلام ده الصبح وهي لسه جايه لك العصر مثلا او اخر النهار، فلا عليها تستاذن. هي فايه الموضوع دلوقتي في الحديثين؟ اذا دعي احدكم فجاء، وصفاء للسرعه، فجاء مباشره، لان هتلاقي في احاديث ثانيه مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا مثلا اهل الصفه فدخلوا عليه فاستاذنوا وسلموا. طب ليه؟ استاذنوا ليه؟ اذا كان كده هو الاستئذان طبعا لا حرج فيه، لكن طب ليه استاذن؟ طب نجمع بين الامور دي ازاي؟ فالعلماء قالوا لو هو اللي من دعي هذا جاء على الفور مباشرة مع الرسول واستجاب للدعوة وجاء مع الرسول، فهو إذا ذلك إذن له فلا يستأذن. أما إذا أخذ وقت وبعدين جاء مع الرسول في وقت آخر لاحق يعني، فعليه إيه؟ أن يستأذن أولا. دوت شرح الحديثين مع بعض، اللي هو رسول الرجل إذنه وده الحفظ، وإذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول هو إذنه. وبكده بيكون انتهينا من أدب الاستئذان، وانتهينا من منهج الأدب المفرد. أرجو إن يعني إن أكون وفقت في إني يعني أستكمل مبادئات معلمتي الحبيبة الأمينة، وأسفل يعني أسفل جدا على اللي عندي مشكلة طبعا بموضوع الصوت. أبعت لكم أرسلت مع يعني للمشرفات أسئلة، أرجو إن تكون الأسئلة واضحة، ولو في أي مشكل فيها ممكن تتواصلوا معايا على الخاص في أي وقت. ولو حابين إن ندخل يعني أدخل معاكم، ربنا يجزيك خير يا وفاء، ربنا يبارك فيك حبيبة قلبي. أنا عارفة بصي يعني أنا ممكن بشوق على نفسي بصراحة، وأنا داخلة لكم مكان معلمتي، انا نفسي يعني مش عارفه ازاي اشرح يعني بعدها، يعني مش عارفه. ف امبارح بقول لها عن دعواتك، فربنا يبارك فيكم يا رب، وارجو اني اكون وفقت يعني في يعني حمل الامانه دهية. وحبيت بس انا عملت لكم بعض الاسئله شامله المنهج، هي اشمل ان شاء الله من الامتحان باذن الله ايسر من كده، لكن شبيه جدا بالاسئله اللي موجوده يعني بين ايديكم. بالنسبة لأسئلة الحفظ هي حوالي، أنا عارفة إن عندكم حوالي 27 حديث حفظ، نزل لكم منهم كام سؤال، حوالي 17 تقريبا أو كده، اللي نزل لكم منهم عليهم أسئلة مش هيخرج منهم من موضوعهم الامتحان. ربنا يبارك فيك يا ريهام. الأسئلة الحفظ اللي نزلت لكم هي موضوع امتحانكم، مش هيكون في أكتر منها، بمعنى أنت تفرغي تجاوبي على الأسئلة دي وتحفظي أحاديث فقط بالنسبة للحفظ، ده المطلوب منكم فقط. بالنسبة للدراسة، الدراسة زي ما أقول لكم ده أوبن بوك، والكتاب مفتوح معاكي زي ما قلت لك كده بالمصري ملعبك. الأسئلة فيش كتير من الموجود معاكي، أنت عندك أكتر من أدب الترم ده، معاكي التثاؤب، معاكي التشتيت العاطف، معاكو السلام، حكم الوقوف للآخرين وأشكاله، يعني تقريبا. وبعد السلام والتسليم عندنا الاستئذان، تقريبا هي دي موضوعات الأسئلة إن شاء الله. بصوا انتوا بين ايديكم أسئلة الدراسة شاملة، اللي هيجوا مش هيجوا صراحة حاولوا فيها، ولو في حاجة مش مفهومة ممكن تواصلوا معايا في أي وقت، ولو طلبتوا إن أنا أدخل معاكم في حاجات نوضحها تاني أنا مفيش مشكلة عندي خالص، تواصلوا معايا مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. ويعني أدعو لكم بالسداد وبالتوفيق وبالنجاح، ومنتظرين إن شاء الله كده بإذن الله في رابعة. يعني وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.